فكلت منه حتى طال علي فكلته ففني حتى طال علي فكلته ففني. انتهى. نعم. الله، هذه الأحاديث ظاهرة الدلالة على ما ترجم به الإمام البخاري فضل الفقر. يقول صلى الله عليه وسلم: طلعت في الجنة، طلع عليها كيف شاء الله سبحانه وتعالى، إما في يعني في الإسراء أو مثلت له. ولا ريب لأنه لم يصل إليها أهلها حتى الآن، لأن هذا اطلاع قبل الآخر اطلاع. فالأظهر عندي أن هذا أنها مثلت له، الله أعلم، مثلت له على هيئتها التي تكون يوم القيامة. يقول: فرأيت أكثر أهلها الفقراء. يشهد بهذا الحديث الصحيح الآخر الذي فيه أن النار والجنة احتجتا، فقالت الجنة: يا ربي في ضعفاء، ضعفاء الناس وفقراءهم، وقالت النار: في الجبارون والمتكبرون. فقال الله الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وللنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما ملؤها، أو كما جاء في الحديث. ولا يعني هذا إن الفقر سبب من أسباب دخول الجنة، فكم من الفقراء يصيرون إلى فقراء الكفار، فقراء العصاة، يستوجبون ما يستوجبون من العقاب على المعاصي. لكن هذا يفيد أن أكثر من يدخل الجنة كانوا فقراء، لكنهم دخلوها بماذا؟ دخلوها بسبب إيمانهم وأعمالهم جزاء بما كانوا يعملون. وإنما كان أكثر أتباع الأنبياء الضعفاء والفقراء، وهم أكثر أهل الجنة، لأن الغنى يحول بين كثير من الأغنياء والانقياد لدعوة الرسل، يمنعهم من ذلك الثراء والمال، فيتكبرون، يحملهم على الكبر، نسأل الله السلامة. كذلك من الدلائل على فضل الفقر أن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو سيد ولد آدم وأفضل خلق الله وخاتم أنبيائه، مات ولم يأكل على خوان صماط ولا ميز، ولا شكلت بين يديه الأطعمة، ولا أكل خبز مرقق. لا إله، كل حياة بسيطة قليلة، مات ودبر مرهون عند يهودي، تقدم هذا في أصع من شعير، ما هناك الدقيق المنخول والناعم، خبز الناعم وخبز المحلى كما هي حالنا اليوم، أسأل الله العافية. إنا لله. جاء بعض السلام أنه قال: بلينا بالسراء بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. أكلني يعني الإنسان مع الفقر أقرب إلى يعني سيطرته على نفسه وجهاده لنفسه، أقرب إلى تقوى الله. ومع الثراء والغنى ووفرة اللذات ما يصعب السيطرة على نزعات النفس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام للأنصار: والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى أن تبسط الدنيا عليكم الله المستعان. نعم يا عبد العزيز. وكذلك حديث عائشة فإن تقول مات رسول الله وما في رف شيء، ما هناك أطعمة الآن، الرز والسكر والأشربة والأنواع وال... و... لا إله حتى الفقير من الناس في الجملة في خصوصا في المدن عندهم يعني إلى حد ما. لا إله إلا الله، إلا شطر شعير يمكن نصف صاع من الشعير، شطر قليل من الشعير، يقول فأكلت منه ولم تزل تأكل منه، والله يبارك فيه يبارك فيه. حلا لما طالت عليها المدة تقول فكلته ففني. في هذا انه ان لو ما انه ينبغي ترك الكيل يعني كيل الطعام للأكل، اذا وجد ذا يؤخذ منه بس بدون كيل بدون تقدير. الله اكبر. يقرأ شرح على هذا الحديث الله يعافيك بس ولعل نستفيده. الحديث الاخير حديث عائشة كانوا ما بعد ما راح كلام الحافظ على الحديث يا عبد العزيز. موجود؟ نعم. ايش يقول؟ وقوله وما أكل خبزا، لا بعد وقوله وما في بيتي شيء، نعم، لا يخالف ما تقدم في الوصايا من حديث عمرو بن الحارث المصطلقي ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا شيئا، لأن مراده بالشيء المفني ما تخلف عنه مما كان يختص به. وأما الذي أشارت إليه عائشة رضي الله عنها فكان بقية نفقتها التي تختص بها، فلم يتحد المروردان. إيش؟ فلم يتحد المروردان. فلم يتحد المروردان. وقوله يأكله ذو كبد شمل جميع الحيوان وانتفى جميع المأكولات. وقوله إلا شطر شعير، المراد بالشطر هنا البعض، والشطر يطلق على النصف وعلى ما قاربه وعلى الجهة، وليست مراد وعلى ما قاربه وعلى الجهة وليست مرادة هنا. ويقال أردت نصف وسق. وقوله في رف ويقال أردت نصف وسق. نصف وسق. وسق وسق وسق وسق عندك مضبوطة كذا؟ وسق وسق. وقوله في رف لي، قال الجوهري الرف شبه الطاق في الحائط. رف رفوف معروفة رفوف. نعم. وقوله فأكلت منه حتى طال علي فكلته بكسر الكاف، فثني أي فرغ. قال ابن بطال إيش فكلته؟ ففرغ. فثني أي فرغ. ففني أي فرغ. أي فرغ بالقاف ففرغ أي فرغ فرغ. قال ابن بطال حديث عائشة رضي الله عنها هذا في معنى حديث أنس في الأخذ من العيش بالاقتصاد وما يسد الجوعة. قلت إنما يكون كذلك لو وقع بالقصد إليه، والذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤثر بما عنده، فقد ثبت في الصحيحين أنه كان إذا جاءه ما فتح الله عليه من خيبر وغيرها من تم من تمر وغيره يدخر قوت أهله سنة، ثم يجعل ما بقي عنده عدة في سبيل الله تعالى، ثم كان مع ذلك إذا طرأ عليه طارئ أو نزل به ضيق يشير على أهله بإيثارهم، فربما أدى ذلك إلى نفاد ما عندهم أو معظمه. وقد روى البيهقي من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام متوالية، ولو شئنا لشبعنا، ولكنه كان يؤثر على نفسه. وأما قولها فكلته ففني، قال ابن بطال: فيه أن الطعام المكيل يكون فناؤه معلوما للعلم بكيله، وأن الطعام غير المكيل فيه البركة لأنه غير معلوم مقداره. قلت: في تعميم كل الطعام بذلك نظر، والذي يظهر أنه كان من الخصوصية لعائشة ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وقع مثل ذلك في حديث جابر رضي الله عنه الذي أذكره آخر الباب، ووقع مثل ذلك في مزود أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الترمذي وحسنه والبيهقي في الدلائل، من طريق أبي العالية عن أبي هريرة: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرات، فقلت: ادعوا لي فيهن بالبركة. قال: فقبض ثم دعا ثم قال: خذهن فاجعلهن في مزودي فإذا أردت منهن فأدخل يدك فخذ ولا تنثر بهن نثرا. فحملت من ذلك كذا وكذا وسقا في سبيل الله، وكنا نأكل ونطعم، وكان المزود معلقا بحقوي لا يفارقه، فلما قتل عثمان انقطع. وأخرجه البيهقي أيضا من طريق سهل بن زياد عن أيوب عن محمد بن أبي هريرة مطولا وفيه فأدخل يدك فخذ ولا تكفئ فيكفأ عليك. ومن طريق يزيد بن أبي منصور عن أبيه عن أبي هريرة نحوه، ونحوه ما وقع في عكة المرأة، وهو ما أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر أن أم مالك كانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم في عكة لها سمنا، فيأتيها بنوها فيسألون الأذم فتعمد إلى العكة فتجد فيها سمنا، فما زال يقيم لها أذم بيتها حتى عصرته، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو تركتها ما زال قائما. وقد استشكل هذا النهي مع الأمر بكيل الطعام وترتيب البركة على ذلك، كما تقدم في البيوع من حديث المقدام بن معدي يكرب بلفظ بلفظ: كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. وأجيب بأن الكيل عند المبايعة مطلوب من أجل تعلق حق المتبايعين، فلهذا القصد يندب. وأما الكيل عند الإنفاق فقد يبعث عليه الشح فلذلك كره. ويؤيده ما أخرجه مسلم من طريق معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه، فأطعمه شطر وسق شعير، فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما حتى كاله. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو لم تكله لأكلتم منه ولا قام لكم. قال القرطبي رحمه الله: سبب رفع النماء من ذلك عند العصر والكيل، والله أعلم. الالتفات بعين الحرص مع معانيه. ايش قال؟ سمشي. قال القرطبي. قال القرطبي: سبب رفع النماء من ذلك عند العصر والكيل. والله أعلم. كمل كلام. الالتفات بعين العصر مع معاينة إدرار نعم الله بعين الحرص مع معاينة إدرار نعم الله ومواهب كراماته وكثرة بركاته والغفلة عن الشكر عليها والثقة بالذي وهبها والميل إلى الأسباب المعتادة عند مشاهدة خرق العادة. ويستفاد منه أن من رزق شيئا أو أكرم بكرامة أو لطف به في أمر ما فالمتعين عليه موالاة الشكر ورؤية المنة لله سبحانه وتعالى ولا يحدث في تلك الحالة تغييرا. والله أعلم. جزاك الله خير وأحسن حفظك الله. الله الله. يدعو الإنسان ربه يبارك له في طعامه وشرابه يأخذ بأسباب ذلك. ومن أسباب البركة التوكل على الله سبحانه وتعالى دون الأسباب، لا يعتمد على الأسباب وعلى الحيلة. وإذا كان عند الإنسان طعام في بيته أتى بطعام وشراب فليستنفقه دون إحصاء وبكيل أو غيره، يستنفقه ويترك الأمر لله لعله يبارك له فيه، ما يدري. ولا يلزم أن يكون هذا خاصا بعائشة رضي الله عنها، وإن كانت هي أحظى بذلك لأنها في بيت النبوة وفي بيت الخير والبركة رضي الله عنها وارضى. تقول: لما طال علي أكلته ففني. طال يعني كأنها مكثت مدة وهي تنفق منه وتأكل منه ولا خلص، فكأنها تعجبت فراحت تكيله. وما ذكر من هذا وما ذكر من مزود أبي هريرة التمر، كل هذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. فبدعائه عليه الصلاة والسلام وبمباشرته للشيء بيده يجعل الله فيه بركة وينمو هذا الطعام أو هذا الشراب، يعني نماء خارقا للعادة. فمن زود أبي هريرة لما وضع فيها الرسول هذه التمرات دعا فيها قبضها بكفه ووضعها في مزود أبي هريرة، قال: بس خذ من مزودك ولا بس دخل يدك واسحب. ولم يزل آيه من آياته. الله، إن الله على كل شيء قدير. وفق الله الجميع. السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم من الدنيا. حدثني أبو نعيم بنحو من نصف هذا الحديث. حدثنا عمرو بن ذر قال حدثنا مجاهد أن أبا هريرة كان يقول: الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لا أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لا أشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. ثم إيش؟

وفي هذه الأحاديث فوائد كثيرة، كل واحد منها يحتاج إلى وقفة، ولكن منها ما في قصة أبي هريرة لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم باللبن وصار أبو هريرة يسقيهم وكان يخشى ألا يتبقى له شيء، وأخيرا قال له النبي ما بقي غيري وغيره. في هذا دلالة على تواضعه صلى الله عليه وسلم، فهو أمر بسقي أصحابه أهل الصفة ولم يشرب إلا آخرة. وفي هذا لعله تسلية لأبي هريرة. وفي مواقع علم من أعلام نبوته، فهذا اللبن شرب منه هؤلاء الجمع وهو في إناء، لعله يكفي لشراب واحد أو اثنين أو ثلاث. استغفر الله. ففي علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، وفيه تواضعه حيث لم يشرب إلا بعدهم. في هذا قلت تسلية لأبي هريرة. وفي تعرض بالسؤال، فإن أبا هريرة تعرض ولم يسأل، وعرض لأبي بكر يستقرئها وعمر وكذا يتعرض. والتعرض ليس فيه ما في المسألة من الذنب، كل إنسان يتعرض غير كونه يسأل يقول يا فلان، يتعرض اللي عنده انتباه يدعوه يعطيه، اللي ما عنده انتباه تمشي. فالرسول عليه الصلاة والسلام عرف ما به وأنه الجوع، ولم يزل النبي عليه الصلاة والسلام عيشته بسيطة ورزقه أهله كفاف. وفي الحديث اللهم أرزق آل محمد قوتا، يعني اجعل رزقهم قوت، يعني قد حالهم فقط. ومات ودرع مرهونة بأصل من شعير عند يهود، أصل من شعير والله اختار النبي هذه العيشة. وقد جاء في الحديث الصحيح أنه عرض عليه أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا صلى الله عليه وسلم. حسبك يا عبد العزيز. يا يزيدون ينقصون، الصفة هم أضياف الإسلام، يأتون يمكن يجدوا فعات، ثم بعضهم تستقيم حاله يترزق الله يتسبب ويستغني يطلع من الصفة. ما لها ناس معدودين ولا لها حد معدود. وقالك في العديد أظنهم في هذه المرة 70، ها؟ ورد ذكرهم أنهم كانوا 70. نعم في بعض الروايات. عليكم الله وفقنا وإياكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب القصد والمداومة على العمل. حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي عن شعبة عن أشعث قال سمعت أبي قال سمعت مسوقا قال سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت الدائم. قال قلت في أي حين كان يقوم؟ قالت كان يقوم إذا سمع الصارخ. حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة

ممتثلتين في قبلي في قبل هذا الجدار. فلم أرك اليوم في الخير والشر فلم أرك اليوم في الخير والشر. وقال رحمه الله: باب الرجاء مع الخوف. حسوك يا شيخ. هذه الأحاديث ساقها البخاري للاستدلال بها على ما ينبغي للمسلم في سيره إلى الله من التوسط والاعتدال والدواء. توسط لا إفراط ولا تفريط ودوام على العمل. وهذا عنوان العلم والصدق، هذا عنوان العلم والصدق. في العلم يوجب لصاحبه الاعتدال في كل أمور الدين، فلا إفراط ولا تفريط. والصدق يوجب له الاستمرار، الاستمرار في السير. فإذا ضعف العلم حصل اختل الميزان. مر إلى زيادة ومر إلى نقص. وإذا ضعف الصدق، صدق الإيمان، إذا ضعف الصدق تعرضت عوارض الفتور. يمشي ويقف، يمشي ويقف، ما نعز. وهذا كل واحد يشوف نفسه. ولهذا ذكرت أم المؤمنين لما سئلت عن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وعن أحب العمل إليه، قالت أدومه، أو ما دام مصائبه عليه، أو كان عمله ديبة دائم يستمر. قال ما في انقطاع وفتور، لا. سبحان الله. حافظ على العمل. عمل كثير تدوم عليه خير من عمل كثير ثم توقف. اقرأ من القرآن كل يوم جزء أو ما أشبه ذلك ودم، هذا خير من أنك تقرأ يوم عشرة أجزاء ويوم بدون ويوم بدون ويوم. لا، اجعل لك راتب تقرأ كل يوم جزء أو أكثر من ذلك إذا كان عندك نشاط. الرواتب تحافظ عليها، أو بيوم تصلي الرواتب يوم تترك. تداوم على العمل، قيام الليل، تقوم الليل بقى كلك ورد تقوم، ما هو بليلة صلي وليالي ما تصلي. فقيام الليل كما جاء عن بعض السلف هو دأب الصالحين. ويرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الاقتصاد بقوله: سددوا وقاربوا وأبشروا. سددوا، الزموا إلى عمل السديد والقول السديد. قارب، قاربة، فهذا يرمي إلى التوسط والاعتدال وعدم الإشقاق. اكلفوا من العمل ما تطيقوا، اكلفوا من العمل ما تطيق. واغدوا وروحوا وشيئا من الدرجة. الدرجة هي السير في الليل. واغدوا وروحوا. الآن الذهاب إلى المسجد صلاة الجماعة فيها غدو والرواح. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة، أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح، فيا خيبة المتخلفين، يا خيبة المتخلفين. من فضلك اقلب الشريط. الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح، فيا خيبة المتخلفين، يا خيبة المتخلفين. يغدو الناس إلى المساجد، وكثير من الناس في المضاجع يغطون غطيطة، أعوذ بالله من الحرمان، حرمان عظيم، حرمان عظيم وخسران مبين، أعوذ بالله. لا يغدو هؤلاء، لا يغدو، غدو وروحه، ليس المراد الغدو والرواح في في في مساعي الدنيا، مساعي الدنيا كل يغدو ويروح، كلام غدو والرواح لفعل الفرائض والفضائل، وشيء من الدلجة، دلجة سير في الليل. واعلموا أنه لن يدخل أحدا منكم الجنة عام، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمة. هذا فيه في التنبيه إلى عدم الاغترار بالعمل، لا تغتر بعملك، لا تغتر بعملك مهما كنت، مهما كنت، صلاة وصياما وقياما وتلاوة وصدقة، لا تغتر بعملك. فلن يدخل أحد أو أحدا الجنة عمل، إنما العباد يدخلونها برحمة، لكن العمل سبب، جزاء بما كانوا يعملون يعني بسبب. جزاء بما كانوا يعملون يعني بسبب، فالعمل سبب، ولكنه لا يدخل أحد الجنة بعمله، بمعنى أنه كالثمن لدخول الجنة. فالمثبت هي باء السبب، والمنفي هي باء العوض، فالعمل ليس ثمنا للجنة وليس عوضا، ولكن العمل سبب. فهذه حديث ينبغي أن يعني يتدبرها الإنسان وأمثالها، وينظر إلى حاله، ويحذر من الإفراط والتفريط، ويحذر من الفتور، وهي موجودة في المتناول. الإمام النووي ذكر هذه الحديث وأمثالها وأمثالها في رياض الصالحين، فقد ضمن رياض الصالحين كثيرا من الأحاديث في الآداب والفضائل والأخلاق والمناهي، فرحم الله الجميع، صلى الله وسلم وبارك على الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الرجاء مع الخوف. وقال سفيان: ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكلها بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. باب الصبر عن محارم الله. باب الصبر عن محارم الله. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال عمر: وجدنا خير عيشنا بالصبر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد قال أن أبا سعيد أخبره أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسأل أحد منهم إلا أعطاه حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين نفد كل شيء أنفق بيديه ما يكون عندي من خير لا أدخره عنكم، وإنه من يستعف فيعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا زياد قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم أو تنتفخ قدماه فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. وقال رحمه الله: باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. جزاك الله خير يا شيخ العزيز، أحسن بارك الله. الباب الأول في الخوف والرجاء، والخوف والرجاء مقامان من مقامات الدين وعملان من أعمال القلوب. الله. فالرجاء يقود العبد إلى طلب المنازل العالية بفعل الصالحات، والخوف يسوقه عن المحرمات. وكل منهما مطلوب من العبد، الرجاء والخوف، فينبغي للعبد أن يكون خائف الرجاء. وهكذا، وهذا ما وصف الله به أولياء من الأنبياء والصالحين، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، يدعون ربهم خوفا وطمعا، يرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. وذكر الإمام البخاري هذا الحديث، هذا الحديث العظيم الذي فيه أنه تعالى لما خلق الخلق خلق 100 رحمة، فحبس عنده 99 رحمة، وأرسل في الخلق رحمة واحدة فبها يتراحم العباد، حتى جاء في بعض الروايات أنه بهذه الرحمة ترفع الدابة حافرها عن ولدها. فكل ما في قلوب العباد وكل ما في العباد من يعني من الناس وغيرهم من رحمة فهي تلك الرحمة، وهذه الرحمة المخلوقة، رحمة مخلوقة. فعند الله يعني من الرحمة ما لا يحيط به الوصف، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة لطمع في الجنة وهو كافر، ولو يعلم المؤمن ما عند الله من العذاب ما أمن من النار، ما يأمن. إذن فرحمة الله واسعة وعذابه شديد، فالواجب الخوف والرجاء، وأن يسير الإنسان في هذه الحياة بين الخوف والرجاء، يرجو رحمة ربه ويخاف عذاب. كما قال بعض أهل العلم: ينبغي أن يكون الخوف والرجاء للعبد كالجناحين للطائر يسير بهما في طريق الحياة وفي طريق السير إلى الله. وفي الباب الثاني ذكر المصنف رحمه الله البخاري باب الصبر عن المحارم، يعني المحرمات، وهذا فيه الإشارة إلى أن الصبر أنواع ثلاثة: الصبر على أقدار الله المؤلمة، وهذا هو المعروف، على يعني ما يبتلى به الإنسان من النقص أموال والأنفس والثمرات، الصبر على طاعة الله حتى يؤديها، والصبر على أقدار الله عن المعاصي، الصبر عن المعاصي حتى يتجنبها. وذكر حديث أبي هريرة في الصبر وفي فضل الصبر، وأنه ما أعطي العبد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فالصبر قاعدة الدين، فمن أعطاه الله الصبر استقام على دين الله. صبر عن صبر على طاعة الله حتى يؤديها، وصبر عن المعاصي، وصبر على الأقدار. إيش بقي؟ من تحقق بالصبر بهذه الأنواع تحققت له الاستقامة، وكان من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. نسأل الله أن يسلك بنا سبيل المفلحين، وصلى الله وسلم وبارك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من قيل وقال. قال: حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا علي بن ابن مسلم، سكون السين في مسلم، قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا هشيم قال أنبانا غير واحد منهم مغيرة وفلان ورجل ثالث أيضا عن الشعبي عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية كتب إلى المغيرة أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكتب إليه المغيرة أني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. قال: وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات ووأد البنات. وعن هشيم قال: أنبأنا عبد الملك بن عمير قال: سمعت ورادا يحدث هذا الحديث عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله: باب حفظ اللسان. الله المستعان. وقول الله: هذا الحديث اشتمل على فوائد كثيرة، منها هذا الذكر دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. هذا من أصح الحديث في أذكار الصلوات، إذا قيل دبر كل صلاة يعني الصلوات الخمس، هذا هو المعروف. قال وكان ينهى عنه، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ترجم البخاري بالمسألة الأولى فبالنهي عن قيل وقال، قيل وقال وكثرة السؤال، نهى عن قيل وقال. كان الذي يظهر المقصود والله أعلم النهي عن كثرة الكلام، لأن كثرة الكلام تؤدي إلى مفاسد كثيرة، إلى الغيبة والكذب، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. قيل كذا وقال كذا يؤدي إلى أن الإنسان يكذب أو يخبر بالكذب وإن لم يكن متعمدا. إذا أكثر الإنسان من الكلام أوقعه ذلك في الكذب من حيث يشعر أو لا يشعر. كثرة السؤال قيل كثرة سؤال المال، وقد جاء الوعيد الشديد على من يسأل الناس أموالهم تكثرا، وقيل المراد سؤال في العلم لكنه سؤال الأغلوطات والتعنت، أما سؤال استرشاد وطلب العلم دون تكلف ودون تحدي وعناد هذا مطلوب. العلم لا بد إنما ينال بالسؤال وإضاعة المال. إضاعة المال يعني إتلافه بما لا فائدة فيه، بالحرام، بإنفاقه بما حرم الله، أو إنفاقه بلا فائدة دينية أو دنيوية، فلكل ذلك إضاعة. نعم، مش كان على قيل وقال عبد الله بن أنت عبد العزيز خبر له كلام ذكر فيه حديث المغيرة بن شعبة في ذلك. قال أبو عبيد جعل القال مصدرا كأنه قال، أي جعل؟ جعل القال، القال مصدر، مصدرا كأنه قال نهى عن قيل وقول، وقول تقول قلت قولا وقيل وقال، والمراد أنه نهى عن الإكثار بما لا فائدة فيه من الكلام، وهذا على أن الرواية فيه بالتنوين. وقال غيره قيل نهى عن قيلا، رواية بالتنوين قيلا وقال. نعم. وقال غيره اسمان يقال كثير القيل والقال. وفي حرف ابن مسعود ذلك عيسى بن مريم قال الحق بضم اللام. وقال قال الحق قالوا قالوا لا معروف قول الحق وفي قول الحق، مع أن قال نعم قالوا ذلك عيسى بن مريم قول الحق قال الحق يبيع قالوا قالوا الحق. على كرة المسعود ذلك عيسى بن مريم قول الحق يعني يساوي قول الحق، يعني ما هو فعل ماض، لا اسم اسم مضاف الى الحق. والآية فيها قراءتان سبعيتان، ذلك عيسى بن مريم قول الحق وهي قراءتي، الثانية ذلك عيسى بن مريم قول الحق، قول الحق الذي فيه يمتون. نعم. وقال ابن دقيق العيد الأشهر منه فتح اللام، فتح اللام فيهما على سبيل الحكاية وهو الذي يقتضيه المعنى، لأن القيل والقال إذا كان اسمين كان بمعنى واحد كالقول فلا يكون في عطف أحدهما على الآخر كبير فائدة، بخلاف ما إذا كان فعلين. وقال المحب الطبري إذا كان اسمين يكون الثاني تأكيدا، والحكمة في النهي عن ذلك. الأظهر هو الأول، أنه قيل قيل مثل الناس يقولون قيل قيل الأمر كذا وكذا، وقيل حصل كذا وكذا، وقال يعني قال فلان وقال فلان. نعم. والحكمة في النهي عن ذلك أن الكثرة من ذلك لا يؤمن معها وقوع الخطأ. قلت وفي الترجمة إشارة إلى أن جميع ذلك لا يكره، لأن من عمومه ما يكون في الخبر المحض فلا يكره، والله أعلم. وذهب بعضهم إلى أن المراد حكاية أقاويل الناس والبحث عنها، كما يقال قال فلان كذا وقيل عنه مما يكره حكايته عنه، وقيل هو أن يذكر الحادثة عن العلماء أقوالا كثيرة ثم يعمل بأحدها بغير مرجح، أو يطلقها من غير تثبت ولا احتياط في بيان الراجح. والنهي عن كثرة السؤال يتناول الإلحاف في الطلب والسؤال عما لا يعني السائل. وقيل المراد بالنهي المسائل التي نزل فيها لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وقيل يتناول الإكثار من تفريع المسائل. ونقل عن مالك أنه قال والله إني لأخشى أن يكون هذا الذي أنتم فيه من تفريع المسائل. ومن ثم كره جماعة من السلف السؤال عما لا يقع عما لم يقع لما يتضمن من التكلف في الدين والتنطع والترجم بالظن من غير ضرورة. وقد تقدم كثير من هذه المباحث عند شرح الحديث في كتاب الصلاة، وأن المراد بالنهي عن كثرة السؤال في المال ورجحه بعضهم بمناسبته لقوله وإضاعة المال إلى آخر. خلاص بعد باب. وقال رحمه الله تعالى باب حفظ اللسان. وقول الله تعالى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ولقوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عمر بن علي قال سمع أبا حازم عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث قال حدثنا سعيد المقبري قال عن أبي شريح الخزاعي قال سمع أذناي ووعاه قلبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الضيافة ثلاثة أيام جائزته. قيل وما جائزته؟ قال يوم وليلة. قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة بن عبد الله التيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه سمع رسول الله عن عيسى بن طلحة بن عبد الله التيمي عبيد عندي عبد الله يا عبيد طلحة بن عبيد عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي عن أبي هريرة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق. حدثني عبد الله بن منير قال المشرق بس أبعد ما بين المشرق نعم أبعد إيش؟ أبعد ما بين المشرق بدون المغرب نعم نعم في كلام عليه نعم دوره نعم قال حدثني عبد الله بن منير قال سمع أبا النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله يعني بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. وقال رحمه الله باب البكاء من خشية الله عز وجل. قال في هذا الباب وما تضمنه من الحديث التأكيد على حفظ اللسان، والأدلة من الكتاب والسنة على ذلك كثيرة، وفي حديث معاذ المشهور ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسان نفسه ثم قال كف عليك هذا. قال قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم؟ إلا حصائد أسنانهم. قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف. فاللسان أداة للكلام، والكلام أنواع، الكلام أنواع، وهو أداة لكثير من الخير، أداة لتلاوة القرآن وتلاوة السنة، أداة للأمر بالمعروف والصدقة، وأداة للإصلاح بين الناس، وأداة لذكر الله، وأداة لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، وأداة لضد ذلك للكذب والغيبة والسخرية بعباد الله وقول الزور وشهادة الزور. فينبغي للمسلم أن يجتهد في حفظ لسانه، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب البكاء من خشية الله عز وجل. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله: رجل ذكر الله ففاضت عيناه. وقال رحمه الله: باب الخوف من الله عز وجل. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور قال: عن ربعي قال: عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعملي، فقال لأهله: إذا أنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائف، ففعلوا به فجمعه الله. ثم قال: ما حملك على الذي صنعت؟ قال: ما حملني عليه إلا مخافتك، فغفر له. قال: حدثنا موسى قال: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي قال: حدثنا قتادة قال: عن عقبة بن عبد الغافر قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر رجلا في من سلف أو في من كان قبلكم آتاه الله مالا وولدا، يعني أعطاه. قال: فلما حضر قال لبنيه: أي أب كنت لكم؟ قال: خير أب. قال: فإنه لم يبتئر عند الله خيرا. فسرها: فإنه لم يبتئر عند الله خيرا. يبتدر يبتئر يبتئر يبتئر يقدم. قال: فإنه لم يبتئر عند الله خيرا. فسرها قتادة: لم يدخر، وإن يقدم على الله يعذبه. فانظروا: فإذا مت فأحرقوني، حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، أو قال: فاسهكوني، ثم إذا كان ريح عاصف فأدروني فيها. فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي، ففعلوا، فقال الله: كن. فإذا رجل قائم ثم قال: أي عبدي، ما حملك على ما فعلت؟ لا إله. قال: مخافتك أو فرق منك. فما تلافاه أن رحمه الله. قال: فحدثت أبا عثمان فقال: سمعت سلمان غير أنه زاد: فأدروني في البحر أو كما حدث. وقال معاذ قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت عقبة قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله: باب الانتهاء عن المعاصي. حسبك يا أخي، الله المستعان. في الباب الأول: باب البكاء من خشية الله. البكاء من خشية الله، البكاء من سيما الصالحين، وقد وصف الله أنبياءه وأولياءه بالبكاء، بالبكاء من خشيته، وعند سماع كلام لا إله إلا الله إذا تتلى عليه آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. قل آمنوا به أو لا تؤمن، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الله. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، تفيض من الدمع، نعم، مما عرفوا من الحق الآيات. وذكر البخاري هذا الحديث مختصرا: سبعة يظلهم الله في ظله، وذكر منهم: ورجل ذكر الله، في بعض الروايات خاليا، ولكن البخاري لم يذكر هذه اللفظة، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله. إذن فهو من الذين قال الله فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والبكاء من بواعثه الخشية، الخشية وهي خوف الله، الخوف من الله، الخوف الذي يوجب اللجأ إليه والالتجأ إليه والفرار إليه، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليه. في الباب الثاني الخوف، باب الخوف، والخوف أيضا مقام، مقام من مقامات الإيمان ومن خصال المؤمنين، يخافون الملائكة، يقول الله فيهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، يقول تعالى عن أنبيائه لهم كانوا يسألون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، قال يدعون ربهم خوفا وطمعا. وأمر الله تعالى عباده بالخوف وقال فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقال فلا تخشوا الناس واخشوا الله. هذا من أجل ما من أجل الأحوال الأعمال، أعمال القلوب الطيبة هي أصل لأعمال الجوارح، وهي وأعمال الجوارح تتبع أحوال وأعمال القلوب قوة وضعفا وفضلا. لا إله إلا الله. قصة ذلك الرجل من الأمم الماضية وماذا فعل بسبب الخوف، أخذ العهود والمواثيق على أولاده أنه إذا مات أن يحرقوه ويسحقوه ثم يذرونه في البحر أو في البر والبحر، لأنه ذكر لهم أنه لم يدخر عملا صالحا عند الله. وقد يكون هذا من شعوره من شدة خوفه احتقر عمله، كان يسيء الظن بعمله، يسيء الظن، وينبغي للإنسان أن يسيء الظن بعمله، يسيء الظن، هذا ضد الإعجاب بالعمل، لا ترى عملك، من أخطر شيء على الإنسان أن يرى عمله وأن يعجب بعمله، هذا يورثه الغرور، يورثه الإعجاب، يورثه التراخي عن الجد والاجتهاد. لا حول ولا قوة، لا إله إلا الله. فلما مات وفعلوا به ذلك أمر الله البر والبحر فاجتمع ما فيهما، وعاد الرجل حيا وكائنا، فالله تعالى قال ما حملك على ذلك يا عبد، ما حملك على هذا الصنع، قال مخافتك يا رب. فهذا دليل على فضل الخوف من الله، ودليل على العذر بالجهل في بعض أمور في مثل هذا. هذا مؤمن بالله شديد الخوف من الله شديد التعظيم لله، لكن جاهل قدرة الله على مثل من صار إلى تلك الحال، فالله تعالى عذره وغفر له ورحمه. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. مؤمن بربه خائف من الله، مسيء الظن بعمله، يرى أن حق الله عليه عظيم وأنه لم يقم بحق ربه. فهذا الإيمان وهذا الخوف كان سببا في مغفرة الله له، ما أمر به أولاده من ذلك الأمر الذي هو منكر، أمره بتحريق نفسه وذريه وكذا لا منكر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم خشيته والإنابة إليه، نسأله خشية الله. حسبك يا عبد الله. وش واجب المسلم حيال ما يكون في أفغانستان؟ والله يا أخي على كل، الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، على المسلم أن ينصر إخوانه المسلمين بكل ما يستطيع، بنفسه بماله بدعائه، يدعو ربه استغيث بالله أن ينصر الله الإسلام والمسلمين على أعداء الدين، فإن أمم الكفر قد تكالبت، لكن هي من قبل المتكالبة ضد الإسلام والمسلمين، لكن في بعض يعني في أحوال يبدون المسالمة ويبدون يعني الصداقة ويبدون، وفي بعض الأحوال يكشرون عن يعني عن حقيقة أمرهم، فهم لا يألون كما قال الله لا يألونكم خبالا، لا يألون المسلمين فسادا، وهم محاربون المسلمين، لكن تارة تكون بطرق خفية وتارة تكون بأمور مكشوفة معلنة كما هو الآن. فهذا التضامن ضد طالبان هذا أمر خطير خطير، يجب أن يعني الأمور إذا كان هناك يعني ما يقال إن هناك من تسبب فيما حدث ينظر في الأمر نظر عقلي وشرعي، أما أن يؤخذ البريء بالمتهم يؤخذ الكل، هذا الهدف الآن منه؟ الهدف الشعب، شعب إيران، الأفغان، كنت غلط، الهدف منهم شعب الأفغان، نساء ورجال وصبيان وضعفاء، هم قليل ذات اليد وقليل الأسباب، فهذه القوى ماذا ستصنع؟ إنما تستهدف يعني الأمم تستهدف البشر الذي لا حول له ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن ينصر المظلومين على الظالمين، نسأل الله أن ينصر المظلومين على الظالمين، نسأل الله أن ينصر المظلومين على الظالمين، صلى الله وسلم وبارك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الانتهاء عن المعاصي. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الرحمن عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال رأيت الجيش بعيني وإني أنا فقال رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، فأطاعه طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن أنه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه